في أشياء اللي عليها أنا أستطيع أن بس هذا عن الفارسي. السؤال الثالث نريد أن السؤال الثالث نريد الاستفسار عن بعض الدعاة مثل عبد الله الفارسي بالكويت، وهل يجوز أن نأخذ العلم منهم؟ فالدعاة هؤلاء ما يسمونهم بالدعاة، هؤلاء دعاة منحرفون عن منهج السلف الصالح، وعلى رأسهم هذا المدعو عبد الله الفارسي. هذا أولا أن هذا الرجل ليس عنده علم ولم يأخذ العلم على العلماء المعروفين كالشيخ عبد العزيز باز، كالشيخ بن عثيمين، كالشيخ فوزان، كالشيخ مفيد الألباني وغير هؤلاء. هذا تتلمذ على الكتب كما بينا في المتعالمين في الدروس التي سلفت، ولذلك خطط كثيرا واضطرب كثيرا في الأحكام التي يصدرها. ممكن يقول عن هذا الشخص اليوم مثلا سروري غدا يتراجع عنه، ممكن أحيانا يكفر شخص ثم يتراجع عنه، مثل كفر عبد الرحمن الطحان في شريط موجود عندي، بعد ذلك تراجع عن تكفيره في شريط، يطعن في جميع صحيح التراث قديما لن تراجع عنها، كان يسعي الشيخ نصر الدين الألباني لن تراجع عنه ويرميه والعياذ بالله من الرجال، ويطعن في دعاة الدعوة السلفية على أنهم مرجئات، كان من قبل لو أشرط بمن هؤلاء، يطعن في مشايخ المدينة يطعن فيهم الآن، قديما كان يثني عليهم. فلذلك هذا مضطرب. لماذا اضطرب هذا الاضطراب؟ لعدم العلم بأصول والقواعد للطعن والجرح والتعديل والدعوة والتدريس، ولذلك عنده خطوة خلط، وما بقى أحد إلا طعن فيه، ما تجد إلا أثنى عليه، أو أحيانا يثنى عليه بعد ذلك بعد فترة طعن فيه، مضطرب كثيرا في المنهج. فلذلك هذا وإشكاله يجب التحذير منه وعدم الأخذ منه، ولله الحمد علماء الدعوة السلفية ومشايخ الدعوة السلفية موجودين، وكتب هؤلاء وشرط هؤلاء موجودة، وهذا الرجل يعني تخرج من جامعة دنيوية كيمياوي هو هذا، ومع هذا خاض وخبط وخلط، فلا يأخذ منه شيئا، ويضعونه بعض الإذاعات مثلا في الشارقة أو في قطر يتكلم عن الإسلام باللغة الإنجليزية، فلا يسمع له نهائيا